الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فنحى به توجب اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. ثم هذا الاحتجاج بالقدر بعد التوبة لا بأس به، وقد يقع يكون رجل مستقيما حاضرا لحدود الله قائما بأمر الله، ثم يحدث منه فلتة أن عصى الله عز وجل، فإذا لم ترجع عنك هذا، أنت رجل صاحب دين، أنت رجل عاقل، والله هذا قدر الله، ولكني تائب إلى ربي ينادم على ما فعلت، هذا لا بأس أن يحتج بالقدر، لأنه لما اندفع عنه اللوم شرعا بقي القضاء قدرا. لكن المشكل أن يقول لك والله هذا قدر الله ويستمر كما فعل المشركون. أما بعد التوبة فهذا واقع أن كثيرا من الناس إذا لمته يا أخي هذا الرجل ملتزم مستقيم حافظ لحدود الله، والله هذا قدر الله، فإن الآن تائب مكاره لهذا الأمر يقول على العين والرأس. لماذا؟ لأنه اندفع عنه اللوم ايش شرعا، تاب الرجل، ومن تاب فكم لا ذنب له، بقي القدر لا بأس أن يحتج به. وهذا أيضا وجه أظن جيد، تصور أسهل من الوجه الأول. نعم تصور يعني أهل من الأول ولا بأس به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.